وهذا والله هو الواجب وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل. فإن الظلم المطلق هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها. والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التام رافع للأمن والهدى المطلق التام. ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى. فتأمل، فالمطلق للمطلق والحصة للحصة. انتهى ملخصة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هنا نبه الشراح، شراح هذا الكتاب، أن جملة وما يكفر هذا جملة معطوفة، وهذا من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام. فمن فضائل التوحيد تكفير الذنوب. وما يكفر من الذنوب أي ما يزيل، تكفير معنى إزالة والمحو. وما يكفر من الذنوب ذكر الشارع عندكم ما عيش تكون هنا، أهي مصدرية أو موصولة؟ والذي رجحه الشيخ سليمان وتبعه الشارع هنا أن ما هنا إيش؟ أن ما هنا لا، أن مصدرية، نعم أن ما هنا مصدرية. فقال: باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، وتكفيره الذنوب، هذا التقدير إذا كانت ما مصدرية. لكن لو صارت موصولة فيكون التقدير: باب فضل التوحيد والذي يكفر. الشيخ سليمان رحمة الله عليه قال: الراجح أو الأقرب أن تكون ما هنا مصدرية، لأنه يقول: لو قلنا إن ما موصولة لأوهم ذلك أن ثمة ذنوب لا يكفرها التوحيد، وليس الأمر كذلك. لو كانت ما موصولة يكون التقدير: باب فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب. فتوهم العبارة ماذا؟ أن ثمة ذنوب لا يكفرها التوحيد، وليس الأمر كذلك. هكذا قال الشيخ سليمان رحمة الله عليه. طيب، يعني مر بنا هذه الآية الكريمة في فضل التوحيد. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذه من أعظم فضائل التوحيد أيها الأخوة الكرام، أن من أعظم فضائله ألا وهو حصول الأمن وحصول الاهتداء. والأمن في الدنيا والآخرة، وكذا الاهتداء أيضا إيش؟ في الدنيا والآخرة. أما الأمن في الدنيا فهذا ظاهر، وكذا الأمن في الآخرة. قال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ويحصل لهم الاهتداء في الدنيا، فلا شك يحصل لهم الاهتداء وهذا ظاهر، ويحصل لهم الاهتداء في الآخرة. كما يحصل لهم الاهتداء في الدنيا يحصل لهم الاهتداء في الآخرة. فالهداية في الآخرة المقصود بها كما بين ذلك ابن القيم لما ذكر أقسام الهداية، وذكر منها الهداية إلى ماذا؟ الهداية إلى طريق الجنة، الهداية إلى طريق الجنة في اليوم الآخر، كما جاء في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم ربهم بإيمانهم. وجاء في الحديث الذي أخرجه البخاري عن أهل الجنة أن أحدهم أهدى بمنزله في الجنة من ماذا؟ من منزله في الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الأمن يتحقق في الدارين، وكذا أيضا إيش؟ وكذا الاهتداء. طيب، انتهينا من هذه المسألة. هنا في الآية الكريمة قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. يلبسوا اللبس والخلط كما قاله الشارح في قرة عيون الموحدين. والظلم هنا كما لا يخفى عليكم نكرة جاءت في سياق النفي، فهي تفيد العموم. فالنكرة في سياق النفي النهي الاستفهام الشرط تفيد العموم. فالأمن التام والاهتداء التام، الأمن التام، الأمن الكامل والاهتداء الكامل، إذا سلموا ماذا؟ من الشرك، أم سلموا من الظلم بأنواعه الثلاثة؟ إذا سلموا من أنواع الظلم الثلاثة اللي هو الشرك وظلم الإنسان لنفسه وظلمه لغيره. ولو نرتبها من الأشد لا شك أن الشرك، ثم يأتي ظلم الإنسان لغيره، ثم ظلمه لنفسه بما دون الشرك. فالمقصود أن الأمن التام والاهتداء الكامل يحصل لمن سلم من أنواع الظلم الثلاثة. وهذا سمعنا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله ما يقر ذلك. لكن إذا كان الإنسان ظالما لغيره أو ظالم لنفسه بما دون الشرك لكنه سلم من الشرك، فهذا لا يحصل له الأمن التام، لا يحصل له الأمن التام والاهتداء الكامل، وإنما يحصل له كما عبر الشيخ رحمه الله عبر القيم يحصل له مطلق الأمن، يحصل له أصل الأمن، أصل إيش؟ الاهتداء. ويفوته من الأمن والاهتداء بقدر ماذا؟ بقدر ظلمه، يعني يفوته من الأمن والاهتداء بقدر ظلمه وتقصيره. ذكر عندكم كلام ابن كثير رحمة الله عليه، الحافظ ابن كثير. هنا الآية الكريمة هو قول الله تعالى، من المفسرين من يقول إن هذا من كلام الله سبحانه وتعالى، ومنهم أن يقول أنه جاء حكاية لكلام من إبراهيم عليه السلام، أليس كذلك؟ لأن الآية قبلها قال تعالى وحجه قومه قال تحجوني في الله قد هدان، إلى أن قال تعالى ولا أخاف ما تشركون به شيئا إلا أن يشاء ربي شيئا، كذا الآية. قال تعالى وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. هذا من كلام من؟ من كلام إبراهيم عليه السلام. فبعض المفسرين يقول أن الآية الكريمة الذين آمنوا تتم لكلام من؟ لكلام إبراهيم. والبعض يقول لا، هذا فصل، وهذا من كلام من؟ من كلام الله عز وجل. والمعنى قريب. ولهذا قال عند قال ابن زيد بن إسحاق هذا من الله فصل القضاء. إذن هذا باعتبار أنه من كلام من؟ من كلام الله. لكن الزجاج مثلا قال سأل إبراهيم وأجاب بنفسه، يعني إبراهيم سأل وقال فأي الفريقين أحق بالأمن، ثم إيش؟ ثم أجاب. فالسائل إبراهيم والمجيب من؟ إبراهيم عليه السلام. وكما قلنا يعني الخلاف في هذا يسير. ساق بعدها كلام شيخ الإسلام رحمه الله. نخلص من هذا من كلام شيخ الإسلام أن هناك يعني فيما يتعلق هناك يعني أمن مطلق، وهذا يحصل يعني الأمن ماذا؟ الأمن من العذاب، الأمن من العذاب، وهو لمن مات على التوحيد ولم يصر على الكبائر. لكن هناك أمن مقيد يحصل لمن؟ يعني لمن مات على التوحيد لكنه إيش؟ تلبس بشيء من إيش؟ من الكبائر. فهذا له أمن ولا ما له أمن؟ له أمن، له، نعم نقول له أصل الأمن، أو له الأمن من الخلود في نار جهنم، أليس كذلك؟ لأنه متعرض للوعيد، لأنه متعرض للوعيد. وهنا يجب أيها الأحبة أن نؤكد على أن التوحيد إذا العبد حقق التوحيد فعلا يقترن به الأمن، يقترن به الطمأنينة، وكذا العكس. الشرك نسأل العافية لا ينفك عن الخوف والرعب، نعم. فكلما زاد الشخص توحيدا وتعلق قلبه بالله جل جلاله كلما كان إيش؟ كلما كان أكثر طمأنينة. فتجد أن أهل التوحيد الراسخ لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يرعبون إذا أصاب الرعب الناس. وأما الشرك فتجد أن أهل الشرك لا ينفك عنهم مادة الرعب. وهذا مصداق الآية الكريمة، قال عز وجل سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. فهذا الرعب ما سببه؟ قال تعالى بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. وما قد يعترين من الخوف والوجل والرعب هو بقدر ما فاتنا من ماذا؟ من تحقيق هذا التوحيد. بعدها ذكر كلام، لازلنا في كلام شيخ الإسلام، قال عندكم فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب، يعني بالمصائب التي تصيبه كما ذكر الشيخ في كتاب الإيمان. هنا مسألة نذكرها من باب الفائدة، وهي قضية المصائب التي تعرض للعبد، المصائب التي تعرض للعبد سبق أن أشرنا إليها، لكن لها موطنها هنا. هل هي يعني يحصل بها تكفير السيئات فقط، أم تكفير السيئات ورفع الدرجات؟ نعم، قولان لها العلم. وشيخ الإسلام رحمه الله عليه يبدو أنه يميل إلى الرأي الأول كما تلاحظون، قال قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب. فواضح من كلامه أن المصائب ماذا؟ تكفر السيئات، أم يعني تورث رفعة الدرجات؟ العبارة ماذا على ماذا تحمل؟ نعم، قال هنا قد يجزى بسيئاته، يعني بسبب سيئات الدنيا بالمصائب. نعم. والشيخ رحمه الله تحدث عن هالمسألة في الفتاوى المجلد 30 صفحة 363، وقال قال رحمه الله المصائب كفارات إذا صبر عليها أثيب. واحتج شيخ الإسلام بأثر أبي عبيدة بن الجراح لما عادوه وهو مريض، نعم، فقال ولكن المصائب حطة. فشيخ الإسلام احتج بأثر جاء عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أنه لما مرض وعاده أصحابه قال كلاما ما معناه أن هذه المصائب لا يحصل بها الأجر وإنما ماذا تحط السيئات. هكذا قال شيخ الإسلام ونقل ذلك عن أبي عبيدة بن الجراح. هذا تجدونه في الفتاوى كما قلنا في 30 نعم. وأيضا جاء في المستدرك بن جاس مع الفتاوى قال في بعض النقوجات أن ظاهر كلام شيخ الإسلام أن نفس المصيبة لا يؤجر عليها وإنما ماذا يعني لا يؤجر عليها يعني ليس فيها ثواب إنما فيها ماذا تكفير السيئات. هكذا جاء في المستدرك الرابع صفحة 77. لكن قلنا لكم أن الحافظ بن حجر حقق المسألة وقال ماذا أنه جاءت حديث تدل على هذا وذاك على أن المصائب يحصل بها تكفير السيئات ويحصل بها رفع الدرجات. طيب نتجاوز هذه المسألة. هنا في كلام شيخ الإسلام أيضا يعني لا يزال لازلنا فيه قال عندكم وقوله عليه الصلاة والسلام إنما هو الشرك إن أراد الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة. يعني وإن كان مراده جنس الشرك طبعا لما نقول جنس الشرك يدخل فيه الأصغر ولا ما يدخل؟ يدخل فيه الأصغر. يعني قال وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد لنفسه كبخله بحب المال. وفي الفتاوى لحب المال قال كبخله ببعض الواجب هو شرك أصغر وحبه ما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر. الذي هم من هذا الكلام أن ننبه الإخوة أن شيخ الإسلام رحمه الله وكذا تلميذ ابن القيم في موضوع الشرك الأصغر قد يتوسعون في ماذا في إطلاقه فتلحظ من هذه العبارة وتلحظ من كثير من عبارات شيخ الإسلام وكذا ابن القيم رحمة الله عليهم أنهم يعني نجدهم يجعلون يعني جملة من الذنوب أنها من ماذا من الشرك الأصغر. فهو مثلا ابن القيم وكذا شيخ الإسلام مثلا عندك هنا الآن يقول كبخله ببعض الواجب. فهذا الشخص الذي مثلا يعني امتنع من أداء الزكاة مثلا أو امتنع من النفقة على أهله ومن يجب عليه الإنفاق عده شيخ الإسلام ماذا هنا عده شركا أصغر أليس كذلك؟ وكذا قال عندك إيش وحبه ما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله. يعني كون شخص مثلا يقدم مثلا محبة هواه على محبة الله يقدم محبة مثلا فيسمع ما حرم الله نعم استجابة لهواه أو يحلق لحيته استجابة لهواه فهذا يعده الشيخ ماذا يعده نوعا من الشرك الأصغر وكذا ابن القيم. ويبدو أن العلامة عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه يعني على على على هذا المسلك. ولهذا رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السعدي لما جاء الشرك الأصغر عرفه بعبارة يعني فيها شيء من التوسع فقال رحمه الله قال الشرك الأصغر هو كل وسيلة تفضي إلى الشرك الأكبر سواء في الاعتقادات أو الأقوال أو الأعمال. فهو يقول كل قول أو اعتقاد أو عمل يكون وسيلة للشرك الأكبر فهو ماذا فهو شرك أصغر. هكذا يرى يعني الشيخ السعدي رحمة الله عليه. لكن التعريف المشهور هو ما نسمعه من كلام بعض الأئمة تعريف الشيخ عبد الرحمن بن قاسم أن الشرك الأصغر هو ماذا أن الشرك الأصغر ما ورد في النصوص الشرعية من تسمية بعض الذنوب شركا ولم يصل لحد الشرك الأكبر. لعل هذا التعريف قد يكون يعني أدق يعني وإن كان تعريف العلامة السعدي له شأن. ولهذا نجد أن مشايخ اللجنة الدائمة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه ومن معه من في فتاوى اللجنة الدائمة جمعوا بين التعريفين بين تعريف السعدي وتعريف إيش ابن قاسم. فقالوا الشرك الأصغر هو ما ورد في النصوص الشرعية من تسمية بعض الذنوب شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر مما هو وسيلة إلى إيش إلى الشرك الأكبر. جمعوا بين التعريفين. على كل قال هنا ولهذا يقول لا يزال كلام شخصي قال ولهذا آخر كلام قال ولهذا كان السلف يدخلون الذنب في هذا الشرك. أي شرك هنا؟ الشرك الأصغر. نعم في هذا الظلم هذا المثبت في المجموع. ذكر المحقق لحالة قال ابن تيمية الكلام على حقيقة الإسلام. طبعا كتاب الكلام على حقيقة الإسلام هو كتاب الإيمان, هو كتاب إيش؟ كتاب الإيمان الذي يسميه العلماء كتاب الإيمان إيش؟ الكبير, كتاب الإيمان الكبير, وهو موجود في طبعة المكتب الإسلامي من صفحة 77 إلى 79. بعدها ذكر كلاما لابن القيم رحمة الله عليه قال عندك هنا الذي همنا في كلامه, قال أجابهم صلوات الله وسلامه عليه اللهم صل على بأن الظلم الرافع للأمن والهداية إطلاقه الشرك. ثم قال هذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل, فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها. هنا نؤكد أيضا على فائدة مهمة, أن الظلم تعريف الظلم عند أهل السنة والجماعة هو هذا, هو وضع الشيء في غير موضعه, هو وضع الشيء في غير موضعه. فالذي مثلا يستغيث بغير الله يكون ظالما, لأنه ماذا؟ نعم, لأنه وضع الشيء غير موضعه. الاستغاثة إنما توضع في موضعها وهي أن تكون لله سبحانه وتعالى, وهكذا. هذا هو تعريف الظلم عند أهل السنة, وهذا هو تعريفه أيضا في لغة العرب, خلافا للأشاعرة والجبرية الذين فسروا الظلم بأن الظلم هو التصرف في ملك الغير. قال الظلم هو إيش؟ التصرف في ملك الغير, وهذا كلام يعني مردود, يعني وأوجه الرد كثيرة يعني. والذي همنا في هذه العجالة أن قولهم أن الظلم هو التصرف في ملك الغير هذا ليس يعني ليس صحيحا بإطلاق, فقد يتصرف الشخص في ملك غيره ولا يكون ظالما, أليس كذلك؟ فقد يتصرف القاضي في مال السفيه بالحجر, أليس كذلك؟ ولا قال عنه أنه ظالم, بل قال هذا إيش؟ هذا عين الحكمة, أليس كذلك؟ وقد يتصرف الشخص في ملكه نعم ويقال عنه ماذا؟ أنه ظالم. يعني لو أن شخصا أتلف ماله, أحرق مثلا ماله, هل يعد عادلا أو حكيما؟ لا, هل يعد سفها, أليس كذلك؟ المقصود أن الذي همنا في هذا المقام تعليقا على كلام القيم لما قال الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها. نعم, الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه, ويقابل ذلك العدل والحكمة, هو ماذا؟ نعم, هو وضع الشيء في موضعه. نعم. طيب, إذا قال والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. يعني فائدة من باب يعني هنا إلى قولي هنا والهدى إلى الصراط المستقيم, هذا انتهى من المختصر, مختصر الصواعق كما نبه عندك إيش المحقق, أليس كذلك؟ ما هو قال عندك بالقيم الصواعق كذا؟ يعني طبعا هذا المختصر, هذا إيش المختصر. السطور التي بعدها يمكن هذا لا يعنيكم كثيرا لكن يعطينا فائدة, السطور التي بعدها هي ليست المختصر لكنها في إيش؟ في ماذا؟ في الأصل. يعني مثل قوله الظلم المطلق التام كذا كذا كذا, إلى أن قال انتهى ملخصا. السطور هذه, السطور الثلاثة الأخيرة هذه موجودة في الأصل الصواعق اللي هو الجزء الثالث 1057, الصواعق الجزء الثالث 1057. طبعا هذا يمكن واحد يقول يعني ايش الفائدة من هذا, ماذا نستفيد من هذا بالنسبة للكتب؟ كله كلام القيم, لكن هذا إلى قوله والهدى إلى الصراط المستقيم هذا مأخوذ من المختصر, مختصر الصواعق للموصلي هنا, والسطور الثلاثة ما وردها الموصلي وإنما موجودة في الأصل. وش الفائدة من هذا؟ تستفيد شيء من هذا؟ هو لا شك, لكن يمكن لنستفيد. أنا قصدي الآن الصواعق المرسلة ما طبع إلا في السنوات الأخيرة, ما عرف إلا في السنوات الأخيرة, فمعناه أن الصواعق كان معروفا عنده ولا ما كان معروف؟ نعم, لما ينقل الشيخ عبد الرحمن بن حسن من الصواعق معناه أنه كان معروفا عندهم, معناه أنه كان معروف ثم بعدها إيش؟ ثم بعدها لم يكن معروفا. نعم, كان بعض المشايخ يقول أن الصواعق مفقود يعني ثم بعدها حقق, هذا يبين لك أن هناك كتب كانت موجودة ثم إيش؟ ثم فقدت ثم وجدت, هناك كتب يعني كانت موجودة ثم فقدت ولا تزال. فيعني هذا نستفيده. حتى نذكر مثلا ولو أن يعني مثل الشيخ عبد اللطيف ابن الشارح كان ينقل عن كتاب الكبائر لابن القيم, والشيخ عبد اللطيف تعتبر قريبة يعني في نهاية القرن الثالث عشر الهجري كان ينقل من كتاب الكبائر لابن القيم. هذا الكتاب الآن يعتبر إيش؟ يعتبر يعني عد مفقودا. فهذا يبين لك أن أحيانا في بعض الكتب تفقد ثم توجد, وبعض أحيانا تفقد ويستمر فقدانها, والله أعلم. طيب نواصل. قال هنا فالظلم المطلق التام مكتوب عندكم رافع المثبت في الصواعق, فالظلم المطلق التام مانع للأمن والهدى. وش الأليق؟ قال فالظلم المطلق التام المثبت الصواعق مانع من الأمن والهدى المطلق التام. وش الأنسب، هذا مانع ولا رافع؟ وش الفرق بين مانع ورافع؟ لا، هو سيأتي معنا في باب من الشرك إيش؟ لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. فهنا لما يقولك رافع معناه أنه إيش؟ كان موجودا هنا، وهذا ليس بالضرورة، لكن لعل الأقرب إيش؟ لعل الأقرب أنه إيش؟ مانع. ويشهد لهذا اللي بعده، قال ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا. هو الآن استخدم مانع هنا، قال ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى. يعني مطلق الظلم يمنع من مطلق الأمن ومطلق الهدى. قال فتأمله الكلام المقيم، فالمطلق للمطلق، قال عندك هنا إيش؟ والحصة للحصة. المثبت في الصواعق، ولعله يعني يتفق مع السياق لما قال فالمطلق للمطلق والمقيد للمقيد، والمقيد للمقيد انتهى ملخصا. يعني حنا نذكر من باب الفائدة المهمة، يعني لما يكثر اسم مطلق الاسم والاسم المطلق، يعني لعلنا نطبق على هذا، يعني نذكر على هذا فروقا مهمة. ابن القيم ذكر هذه الفروق في كتابه بدائع الفوائد، الفرق بين إيش؟ الاسم المطلق ومطلق الاسم. يعني فمثلا نأخذ مثال على هذا، نأخذ على هذا مثلا إيش اللي هو إيش؟ الإيمان المطلق وماذا؟ ومطلق الإيمان. فنحن لما نقول الإيمان المطلق، الإيمان المطلق اللي هو الإيمان إيش؟ الكامل. ولما نقول مطلق الإيمان، لا، مطلق الإيمان كما يقول بالقيف، مطلق الإيمان يشمل هذا وهذا، واضح الآن؟ يشمل الإيمان الكامل والإيمان إيش؟ الناقص، واضح الآن؟ يقول القيم الإيمان المطلق لا يطلق إلا على الكامل، ومطلق الإيمان يطلق على الناقص والكامل، واضح الآن؟ طيب، الإيمان المطلق يمنع من ماذا؟ يمنع من دخول النار ولا يمنع من خلود فيها؟ نعم، الإيمان المطلق الإيمان الكامل يمنع، لا شك أن الإيمان المطلق يمنع من إيش؟ من دخول النار. ومطلق الإيمان، مطلق الإيمان يمنع إيش؟ من الخلود فيها، واضح الآن؟ طيب، الآن من خلال هذا التعريف الذي سبق، أيهما أعم، الاسم المطلق ولا مطلق الإيمان؟ مطلق الإيمان، مطلق الاسم، لو قلنا مطلق الاسم هنا، لأن قلنا إذا قلنا مطلق الاسم ومنه مطلق الإيمان، فمطلق الإيمان يشمل الكامل والناقص، يعني هذه من الفوائد ذكرها. طيب، لما ننفي مطلق الاسم، لما ننفي مطلق الاسم، أو بمثال عندنا ننفي مطلق الإيمان، إذا نفينا مطلق الإيمان ينتفي الاسم كله ولا ما ينتفي؟ نعم. طيب، وإذا نفينا الإيمان المطلق، هل يلزم من نفي الإيمان المطلق نفي الاسم بالكلية؟ لا. إذن نحن لما ننفي مطلق الإيمان معناه ينتفي إيش؟ الاسم بالكلية، ينتفي الإيمان بالكلية، واضح الآن؟ لكن قد ننفي الإيمان المطلق، ننفي الإيمان المطلق ومع ذلك إيش؟ هل ينتفي الإيمان بالكلية؟ لا. يعني مثلا لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، هنا انتفى عنه ماذا؟ اللي انتفى عنه إيش؟ الإيمان المطلق، يعني انتفى عنه الإيمان المطلق. لكن هل انتفى عنه مطلق الإيمان، يعني خرج من الإيمان الكلية؟ لا. طيب، وأيهما الذي ينقسم الآن من خلال الكلام، الاسم المطلق ولا مطلق الاسم؟ نعم، ما الذي ينقسم، مطلق الإيمان ولا الإيمان المطلق؟ خذوا بالله، نعم، مطلق الإيمان، مطلق الإيمان ينقسم، يعني مطلق الإيمان كما يعبر بالقيم يشمل الكامل والناقص، لكن الإيمان المطلق يقتصر على ماذا؟ على الكامل. هذه بعض الفروق يمكن يعني لو رجعتم إليها وهي مهمة تجدونها إيش في بدائع الفوائد في الجزء الرابع في بدايته. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد إلا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد العبد ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. قال في الشرح عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد أحد النقباء بدري مشهور مات بالرملة سنة 34 وله 72 سنة وقيل عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنه. قوله من شهد لا إله إلا الله أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما النطق بها من غير معرفة معناها ولا يقين ولا عمل بمقتضى بما تقتضيه من نفي الشرك وإخلاص القول والعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح فغير نافع بالإجماع.

وكثير من الأشياء التي يتعلمها الناس لا تصل إلى درجة اليقين. ولهذا يعني تجد هؤلاء كما سيأتي، هؤلاء إذا شككوا في دين الله اعتراهم الشك واعتراهم الريب. فالمقصود أيها الإخوة أنه لا بد من العلم الراسخ، لا بد من العلم اليقيني، لا بد للعبد أن يشهد أن الله تعالى هو المعبود وحده لا شريك له. وهذا أمر ليس سهلا. ولهذا قال المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما تكلم عن معنى الإله قال رحمه الله، قال الإله هو المعبود المقصود. هو المعبود ماذا؟ المقصود، يعني أن يكون الله تعالى هو مقصودك. ولهذا تعرفون أن من أنواع الشرك الأكبر الذي يخرج من ملة شرك ماذا؟ شرك النية والإرادة والقصد. فالشيخ يقول الإله هو المعبود المقصود، يقول وهذا كبير عظيم عند من عرفه. يقول هذا المعنى كبير عظيم، يعني هين عند من لم يعرف. فبعض الناس لما يسمع أن الإله هو المعبود يقول يعني هذا شيء حنا نعرفه. ومثل ما كان يقول بعض خصوم الشيخ في وقته، كان أحد الخصوم اسمه المويس، يقال له المويس تصغير موسى، كان موجود في حرمة من قرى صدير، كان يقول هذا الرجل الذي عرف بخصومته للدعوة، كان يقول هذا الرجل بكل تندر، يقول إن بنيات حرمة ما هو رجالهم ولا يعني شبابهم، يقول بنيات حرمة يعرفون التوحيد. أنا بنيات حرمة يعرفون التوحيد، وأنت يا المويس يلي جاي من الشام ودارس في الشام ما تعرف معنى الله إلا الله. هذا هو المويس الذي كان يفتخر بأنه كان إيش درس في الشام وتعلم، وهو لا يعرف من التوحيد إلا توحيد المتكلمين، أن الله تعالى هو القادر على الاختراع. هل هو توحيد من؟ توحيد أبي جهل صح لا؟ توحيد مشرك العرب الذي يعني كانوا يقرون بأن الله تعالى هو الصانع. المقصود أيها الإخوة لابد أن نتنبه لهذا الأمر، لا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه نواقض توحيد العبادة، كثرت فيه النواقض، وصارت هذه النواقض تنشر في صحف الإعلام وفي القنوات وفي مواقع الإنترنت. وبعض الناس أحيانا تجد يسمع هذا الكلام من من ويقرأه، يسمع الكلام على التوحيد، فإذا جاء ما يناقض هذا التوحيد لم يميز، ويظن أن ذلك لا يؤثر على توحيده. فالمقصود لابد من التفقه، ولابد من مراجعة مدارسة هذا العلم، لا سيما في أيام المحن والشدائد، فقد يحصل الذهول. يحصل ماذا؟ الذهول، يحصل النشان، يذهل عن البدهيات. نعم. وكما قال الشاعر يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فلا نستهين بقضية أن الإنسان يتعلم هذا التوحيد ويعلم، فقضية أن لما تستصحب أن الله تعالى هو المعبود هو المقصود، هل نحن يا أخوان في كل حياتنا وفي كل حركاتنا فعلا قلوبنا توجهت إلى الله، تعلقت قلوبنا بالله؟ تجد الواحد أحيانا يتعلق قلبه بغير الله، يضعف تعلقه بالله، فعلى الإنسان يتفقد إيمانه وتوحيده وينظر إلى ما يؤثر على هذا التوحيد. قد العبد ما يقع في الشرك الأكبر، لكن قد يقع في الشرك الأصغر من رياء وسمعة ونحوها، والله المستعان. قال رحمه الله، قال في المفهم أي القرطبي: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لابد من استيقان القلب. ثم قال: هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب المرجئة. طبعا المقصود بالمرجئة هنا هم الكرامية، المقصود بالمرجئة هنا هم الكرامية الذين يزعمون أن الإيمان ماذا؟ أن الإيمان مجرد قول. محمد بن كرام السجستاني يزعم أن الإيمان هو مجرد قول اللسان، وهذا من أفسد الأقوال في تعريف الإيمان. لا شك أن أشد منه فسادا قول الجهة من الإيمان ومعرفة، لكنه يعد من يعني أفسد الأقوال. فقوله أن الإيمان قول اللسان، هذا القول مما يبين فساده، أن المنافق سيكون ماذا؟ نعم سيكون مؤمنا، يعني يطلق عليه أنه مؤمن ويحكم عليه بالإيمان. والله سبحانه وتعالى نفى الإيمان عن المنافقين، مع أن المنافقين عندهم قول لسان. أليس كذلك؟ قال عز وجل: من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إلى أن قال عندك ذكر كلام النووي رحمه الله في قضية أن هذا الحديث جامع. نعم هذا الحديث يعني فعله من الحديث الجامعة، فأنت تلاحظ أن الحديث ذكر أصول الاعتقاد. أصول الاعتقاد أيها الإخوة هي ثلاثة: التوحيد، النبوة، اليوم الآخر. فأنت تلاحظ أن الحديث قرر التوحيد، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وقرر النبوة من خلال حديث عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، ومن خلال حديث عن عيسى الذي وقع فيه إفراط وتفريط. وأيضا قرر اليوم الآخر من حيث إيش؟ أن قرر نهاية اليوم الآخر، اليوم الآخر بدءا بالبعث والصراط والميزان وأحوال القيامة وأحواله كلها تنتهي إلى ماذا؟ إما إلى الجنة وإما إلى النار يعني. فهذا الحديث يعتبر من أجمع الأحاديث. قال عندكم ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله نعم. ولهذا يقول الشيخ سليمان يقول فمن صرف شيئا مما لا يصح إلا لله من عبادات غير الله فهو مشرك ولو نطق بلا إله الله. فإذا صرف العبد عبادة من عبادات غير الله فهو مشرك حتى لو كان ينطق بهذه الكلمة. ثم ذكر كلام أهل العلم في معنى الإله، والخلاصة أن الإله يعني كما مر بنا الإله على وزن فعال بمعنى مفعول أي معبود، فأله كعبد، أله كعبد، فالإله هو المعبود. هنا في كلام القيم يحتاج إلى وقفة. قال في البدائع أي في بدائع الفوائد لابن القيم ردا لقول من قال إن المستثنى مخرج من المنفي، فمقصود من مخرج من المنفي اللي هو إيش؟ المستثنى منه. الكلام في المسألة هي مسألة تتعلق بالنحو وهي مسألة الاستثناء يعني. لما نقول مثلا وشيخ ابن القيم عرض المسألة تفصيلا لكن نعرض لها بإيجاز يعني، لما يقال مثلا كما مثل ابن القيم لما نقول حضر القوم إلا زيدا، فهنا في خلاف بين النحاة لما يقال إلا زيد، فهل يعني زيد يعني مخرج من المستثنى منه فقط أو مخرج من إيش؟ للحكم. وش الفرق بين القولين؟ لما يقال أنه مخرج من المستثنى معناه إيش؟ أنك تقول جاء القوم أو حضر القوم إلا زيد نعم، فأنت تقرر حضور القوم إلا زيد، لكن أنت لا تحكم على زيد بأنه إيش؟ أنه حضر أو لم يحضر، واضح الآن نعم، إنما تخرج من إيش؟ من هؤلاء. القول الثاني يقول لك إيش؟ أنه إيش؟ من الحكم يعني، ما يقول ما عبارة حضر القوم إلا زيدا معناه أن زيد إيش؟ لم يحضر، أن زيدا إيش؟ لم يحضر. الذي حققه القيم ماذا؟ هذا ولا ذاك أو كلاهما؟ أي نعم أي نعم، يعني مستثنى من الاسم والحكم، واضح الآن؟ يعني فأنت لما تقول لا إله إلا الله أي نعم، فلما تقول إلا الله هذا مخرج من ماذا؟ من ماذا؟ من من من نعم من الإلهية، لأنك تقول لا إله حق، ما هو التقدير لا إله حق، فهو مخرج من الاسم ومخرج من ماذا؟ للحكم. لكن لو قلت مخرج من الاسم مثل ما قال القيم، لو قلت مخرج من الاسم معناه انك ما حكمت ايش بان الله تعالى ايش هو الاله الحق. لاحظنا قال اذا كان كذلك يعني مخرج من الاسم فقط دون الحكم لم يدخل الرجل في الاسلام بقول لا اله الا الله، لانه لم يثبت الالهيه لله تعالى. فالمقصود انها ان ان ان هذا الا الله مخرج من ايش؟ من المنفي او المستثنى منه اسما وماذا؟ وحكما. يقال وبالقيم نسب ذلك ايش الى الجمهور يعني المستثنى عند الجمهور مخرج من الاسم او من الحكم او كلاهما، هذا راي الجمهور. طيب تجاوز هذا يعني كيف يعني هو الان لما يقول لك انت تقول لا اله حق الا الله انت الان استثنيت الله سبحانه وتعالى، لكن هل حكمت عليه بأنه لا الحق؟ يقول لا ما حكمت، يقول لا أنت استثنه هذا لمن يقول بأنه مخرج من إيش؟ من الاسم لا. لكن نحن نقول لا هو مخرج من الاسم وهذا الحكم، نحن نقول لا إله حق لا. ثم إذا استثنينا قلنا إيش؟ الله تعالى هو إيش؟ هو الإله الحق وحده لا شريك له. طيب تجاوز هذا. هنا في قوله رحمه الله فإنه تعالى سبحانه وتعالى هو المتصف بتفرد الإلهية أزلا وأبدا. كلمة أزلا وأبدا، أزلا كما بين شيخ الإسلام أزلا أي الدوام في الماضي، وأبدا الدوام في المستقبل. الأزل الدوام في الماضي والأبد الدوام في المستقبل كما بين الشيخ في ماطن منها في الدرء الجزء الثاني صفحة 225. ذكر عندك كلام القرطبي نعم، ثم كلام ذكر كلام شيخ الإسلام كلام قبل الزمخشري، لكن هنا يستوقفنا كلام شيخ الإسلام. هنا قال الإله والمعبود المطاع، فإن الإله والمألوه والمألوه الذي يستحق أن يعبد وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب والمخضوع له غاية الغضب. يعني شيخ الإسلام رحمه الله وكذا تلميذ ابن القيم لهم عناية فائقة بذات ابن القيم في قضية إيش؟ التلازم بين توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات. لاحظ كلام شيخ الإسلام، قال وكونه سبحانه وتعالى يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات. فلاحظ ربط العبادة بماذا؟ بموضوع الصفات. وهذه قضية أخوانا حنا نغفل عنها كثير، ما إذا جئنا نتحدث عن توحيد الأسماء والصفات نتحدث عنه بمعزل عن توحيد العبادة، وإن تحدثنا عن توحيد العبادة كما لو كان هذا الموضوع ليس يعني له صلة بالأسماء والصفات، لا، هما متلازمان. ولهذا ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة عقد عنوان هكذا، يعني أبين أن التعطيل يستلزم الشرك. تعطيل في ماذا؟ في الصفات. يعني يستلزم الشرك في ماذا؟ في العبادة. يعني وكذا العكس لما نقول يعني، فمعنى أيضا إثبات الصفات يستلزم ماذا؟ يعني يستلزم توحيد أو تحقيق توحيد العبادة. فهنا قال وكون يستحق أن يعبد هو بما اتصف من الصفات. نعم، فالذي ينظر في صفات الله سبحانه وتعالى من صفات الكمال والجلال والجمال سبحانه وتعالى يعلم أنه هو الذي يستحق ماذا؟ هو الذي يستحق العبادة، هو الذي يستحق العبادة وحده ولا شريك له. قال الذي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب المخضوع له غاية الخضوع. وسبق أن مر بنا أن هذا هو من تعريف العبادة، أن العبادة هي غاية الحب وغاية إيش؟ الخضوع. وأن الحب الخلي من ذل لا يعد عبادة، وكذا العكس الخوف أو الذل المجرد عن الحب لا يعد عبادة. أما إذا اقترن يعني حب مع ذل أو حب مع خوف فهذا عبادة لا تصرف إلا لله تعالى وحده ولا شريك له. ذكر كلام القيم، طبعا كلام اللي نقل عن شيخ الإسلام ذكر أن يكون لحاله العاشر 249، هذا كان سؤال أوجه للشيخ حول دعوة أخي ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ثم ذكر كلام الرجل من كلمة الإخلاص، يعني ما فيه إشكال في هذا فيما يبدو لي. قال الشارح، طبعا المقصود بالشارح الشيخ سليمان كما لا يخفى، سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب صاحب الأصل، قال وهذا كثير في كلام العلماء لما ساق كلام العلماء في أن الإله هو المعبود، قال وإجماع منهم أن الإله هو المعبود خلافا لما يعتقده عباد القبور وجهلة المتكلمين. سبقا مر بنا أن أهل الكلام وكذا الصوفية كلهم يتفقون على هذا الأصل الفاسد، ألا وهو أن الإله هو إيش؟ هو الصانع، هو إيش؟ الصانع. لكن المتكلمين يقولون الإله هو القادر على الاختراع والصانع، وأما الصوفية فيعبرون بقضية شهود الحقيقة الكونية. شهود الحقيقة الكونية أو أن الله تعالى هو الصانع كله معنى إيش؟ أنهم يعني يظنون أن غاية التوحيد هو إيش؟ هو توحيد الربوبية، ولا يلتفتون إلى ماذا؟ لا يلتفتون إلى توحيد العبادة. طيب، قال ويظنون أنهم إذا قالوا فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى، ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير ذلك دعوة الأموات والاستغاثة بهم. وهذا الكلام الذي يقول الشيخ سليمان رحمه الله، يعني هو يقول عن واقع عاشه، وهذا الكلام الذي يقوله أيضا حنا نعاني منه في واقعنا الآن. فما أكثر الذين يتلبسون بالشرك، تجده يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يستغيث بالأموات، ثم يأتي من علماء السوء نعم، أو من هؤلاء الجهلة نعم، ويقول لك هؤلاء ليسوا كفارا، ليسوا مشركين، لأنهم يعتقدون أن الله تعالى هو ربهم وخالقهم. يعني هذا كلام اللي يقول الشيخ لا يزال موجود في واقع بلاد المسلمين والله المستعان. ولهذا قال إن هذا الكلام هو نفس كلام مشرك العرب. مشرك العرب كانوا يقرون بهذا، يقرون بأن الله تعالى هو الصانع الخالق نعم، كما ذكر الشيخ الآيات ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ومع ذلك هم مشركون كفار حتى يقروا بإيش؟ بتوحيد الإلهية. إلى أن قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا شاعر مجنون. لاحظ قال بعدها قال فعرفوا أنها تدل على ترك عبادة معبوداته. يعني فهذا فعلا صار الآن المشركون أعلم بكلمة التوحيد من إيش؟ من كثير من جهة المسلمين، فهم يعرفون أن كلمة لا إله إلا الله تقتضي ماذا؟ أن يترك إيش؟ عبادة غير الله. بعض الناس يظن أنه يعني يمكن أن يعبد الله ويعبد إيش؟ غيره. يعني أما مشرك العرب فكانوا يعلمون، ولهذا الشيخ قال هنا الشارح وقالها من قبل الشيخ محمد بن الوهاب في يعني في بعض رسائله، يعني تبا لمن إيش كان إيش مشرك العرب أعلم وأفقه منه بكلمة لا إله إلا الله. قلت هنا اللي يقول قلت له هو الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب المجيد، قال ودلالتها على هذا، دلالة ماذا؟ لا إله إلا الله، على هذا هذا اسم إشارة يرجع إيش إلى ترك عبادة المعبودات الباطلة. يقول ودلالتها على دلالة تضمن، ودلالة تضمن كما يعرف تعرفون هي دلالة الشيء على ماذا؟ على بعض معنى، دلالة الشيء على بعض معنى. يعني عندك الآن لا إله إلا الله، هل تدل على ترك عبادة المعبودات الباطلة؟ تدل ولا ما تدل؟ نقول نعم تدل. طيب أي نوع من نوع الدلالة؟ دلالة تضمن، لأن كلمة لا إله الله فيها إثبات الله هي لله تعالى وحده وترك عبادة ما سواه. نعم. فالآن ترك عبادة ما سواه جزء من إيش؟ نعم. جزء من كلمة لا إله إلا الله. قال عندكم بعدها وأن ذلك يقتضي إخلاص العبادة لله تعالى وحده. هذا واضح. قال فدلالتها على نفي الإلهية وعبادتها وإفراد الله تعالى بعبادة دلالة مطابقة. نعم. دلالة لا إله إلا الله على عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه دلالة مطابقة. ودلالة مطابقة ماذا؟ دلالة شيء على إيش؟ نعم. دلالة شيء على نفس معنى. طيب أنا هذه كلمة لا إله إلا الله. طيب هذه الكلمة ألا تدل على أن محمد رسول الله؟ يمكن تدل ولا ما تدل؟ إلا واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله، ألا تدل هذه على أنه يشهد أنه صلى الله عليه وسلم؟ ما تدل؟ أي دلالة تضمن؟ لا ده نعم دلالة إيش؟ استلزام. نعم. فنقول هنا إذا شهد أن لا إله إلا الله هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم الإقرار بأن محمد رسول الله، ما دام نعترف بأن الله تعالى هو المعبود المطاع فعليه أن يصدق خبر الله بأن محمدا هو رسول الله. إذن دلالتها على شهادة أن محمد رسول الله دلالة ماذا؟ نعم دلالة استلزام. طيب نتجاوز هذا. قال الشيخ العظيم فتجد أحدهم يقول هو يأله غير الله بأنواع العبادة كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك نوع العبادة، بل زاد شركهم على شكل العرب بمرات. نعم الشيخ المصنف كما تعرفون الشيخ محمد عبد الوهاب بيّن أن مشركي هذا الزمان أسوأ من المشركين الأولين من جهتين، أن الأولين يشركون في الرخاء دون الشدة، وأما المتأخرون فيشركون في الرخاء والشدة. الفرق الثاني أن الأولين كانوا يشركون أقواما صالحين، أما المتأخرون فنسأل الله العافية يشركون الصالحين والطالحين. فتجد الآن في هذا العصر من يعبد مثلا أحمد البدوي نسأل الله العافية، ورجل يعني معروف بفجوره وتركه للصلاة وغير ذلك من الذين عرفوا بالفجور. زاد الأمر على ما ذكر الشيخ رحمه الله أن المشركين الأولين كانوا مقرين بالربوبية، يعني أما مشرك هذا العصر فقد أنكروا الإلهية والربوبية معا نسأل الله العافية. والله المستعان. طيب واضح كلام إخوان لا إشكال فيه. طيب تفضل. قال رحمه الله وقوله وأن محمدا عبده ورسوله أي شهد بذلك وهو معطوف على ما قبله وعلى نية الإكرام العامل، ومعنى العبد هنا المملوك العابد أي أنه مملوك لله تعالى عبوديته الخاصة وصفه، كما قال تعالى ليس الله بكاف عبده، فعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أكبر الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين، وأما الربوبية الإلهية فهما حق الله تعالى لا يشرك في شيء منها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقوله عبده ورسوله أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفع للإفراط والتفريط، فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا وفرط بترك متابعته واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به، وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه بصرفها عن مدلولها والصدف عن القياد لها مع اطراحها. فإن شهادة أن محمدا عبده ورسوله تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان. والواقع اليوم وقبله خلاف ذلك فالله المستعان. وروى الدارمي في مسند عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه كان يقول إن نجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وحرا للأميين أنت عبدي ورسولي سميته المتوكل، ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئات مثلها ولكن يعفو ويتجاوز، لن أقبضه حتى يقيم الملة المتعوجة بأن يشهد أن لا إله إلا الله يفتح بها أعين عمياء وأذانا صمة وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار وأخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعبا يقول مثل ما قال ابن سلام. قوله أن عيسى عبد الله رسوله أي خلافا لما يعتقد النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ف فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله خلقه من أنثى بلا ذكر، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فليس ربا ولا إلها سبحان الله عما يشركون. قال تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا، وقال لن يستنكف المسيح يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون من يستنكف عبدا يستكبر فيحشرهم إليه جميعا. ويشهد المؤمنون أيضا ببطلان قول أعدائه اليهود أنه ولد بقي لعنهم الله، فلا يصح إسلام أحد حتى يتبرأ من قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه السلام، ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه أنه عبد الله ورسوله قوله وكلمته، إنما سمي عيسى عليه السلام كلمته لوجوده بقوله كن كما قاله السلف من المفسرين. قال الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الجهمية الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى بكن وليس هو كن ولكن كان بكن، فكن من الله تعالى قولا وليس كن مخلوقا، وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى انتهى. وقوله ألقاها إلى مريم قال ابن كثير خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام إلى مريم فنفخ فيها من روحه بأمره ربه عز وجل، فكان عيسى بأذن الله عز وجل، فهو ناشئ عن الكلمة التي قال له كن فكان، والروح التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام. قوله وروح منه قال أبي بن كعب عيسى روح من الأرواح التي خلق الله تعالى واستنطقها بقوله ألست بربكم، قالوا بلى بعثه الله إلى مريم فدخل فيها، رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسلم بن جرير بن أبي حاتم وغيرهم. قال الحافظ وصفه بأنه منه المعنى أنه كائن منه كما في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، المعنى أنه كائن منه كما أن معنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منها، لأنه مكون ذلك وموجده بقدره وحكمته. قال شيخ الإسلام وضافه إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من الخلقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائما به وامتنع أن تكون إضافته لإضافة مخلوق مربوب، فإذا كان مضاف عينا قائمة بنفسه كعيسى وجبرائيل عليه السلام والروح من آدم امتنع أن تكون صفة لله تعالى، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره، لكن الأعيان مضافة إلى الله على وجهين، أحدهما أن تضاف إلى الله لكونه خلقها وابدعها، هذا شامل جميع المخلوقات كقوله سماء الله وأرض الله، فجميع المخلوقين عبيد الله وجميع المال مال الله. الوجه الثاني يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمره به ويرضاه، كما خص البيت العتيق بعبادته فيه لا تكون في غيره، وكما يقال عن مال الفي والخمس هو مال الله ورسوله. ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوه وطاعوا أمره، فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه، وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه انتهى ملخصا. قوله والجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة التي أخبر بها تعالى في كتابها أنه عدها للمتقين حق ثابتة لا شك فيها، وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابها أنه عدها للكافرين حق كذلك ثابتة، كما قال تعالى سابق إلى مغفرة من ربك وجنة عرضها السماوات وجنة عرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. عدة الذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى فاتقوا النار التي وقود الناس والحجارة عدة الكافرين، وفي الآيتين وغائرهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافا للمبتدعة، وفيهما الإيمان بالمعاد. هنا قال الشارح رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم أن محمد عبده ورسوله، أشار الشارح رحمه الله إلى كلمة معنى العبد، والعبد أو العبودية كما يعرف الكثير منكم قد تكون عبودية كونية قدرية وقد تكون شرعية دينية، فالعبودية الكونية القدرية هي التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، ومنه قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وأما العبودية الشرعية الدينية فهي تختص بعباد الله المؤمنين، والعبودية الشرعية الدينية المؤمنون فيها متفاضلون، فعبودية كون الأنبياء يعبدون الله ليست عبادتهم لله كعبادة غيرهم، ولا شك أن أكمل الناس عبادة لله وأتم هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أشار إلى قضية الجمع بين عبده ورسوله من أجل السلامة من الإفراط والتفريط، وأنتم تعرفون أن الأمة وقعت في هذا وذاك، أما الإفراط والغلو فهذا واضح عند بعض الطوائف سواء من الصوفية ونحوهم، وأما التفريط فواضح من جهة التقصير من اتباع السنة، بل وصل الأمر في هذه الأزمان الأخيرة بسبب ضعف المسلمين وهوانهم على الناس أن تجرأ الكفرة وتجرأ النصارى أخزاهم الله على التطاول على مقام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وهنا نحب أن نؤكد أيها الأحبة أن هذا التطاول على نبي عليه الصلاة والسلام من خلال السخرية ومن تلك الرسومات وإصرارهم على ذلك من خلال كلام الأقلف هذا الباب الذي قال ما قال هو في الواقع السبب. نعم، لما يعني ضعف الإسلام تجرأ هؤلاء النصارى الذين كما يقول العلماء يعني النصارى هم مسبعة لبني آدم، دينهم لا يقبل لا عقل ونقل، ثم مع هذا يتطاولون على سيد البشر عليه الصلاة والسلام الذي يعني هو أعظم نعمة أنعم الله بها على البشر. فالسبب أيها الأخوة هو هوان المسلمين. هذا الهوان ما يحل بقضية حوارات ولا مؤتمرات ولا لقاءات مع حقين الدنمارك، ما هذا لا يجدي، لا يجدي إلا الحلول القوية. نعم، وأقل القوة وأضعفها المقاطعة، المقاطعة يعني هذا هو أقل شيء. ويعني ينبغي أن يظهر لأهل الإسلام قوة، يعني فنحن في عصر القوة، أما الضعف والخور فلا يزيد الأمم الأخرى إلا تطاولا. ويعجبني كلام لشيخ الإسلام رحمه الله، وهو عالم لم يكن حاكما، ومع ذلك لما أرسل رسالة إلى ملك قبرص النصراني وضمنها جملة من المعاني المهمة، ضمنها أيضا تخويف وتهديد لهذا الملك النصراني، وقال قال وعندنا، يعني يقصد المسلمين، قال عندنا من الفداوية الذين يقتلون الملوك على فرشهم. نعم، فهؤلاء القوم ما ينفع معهم إلا هذا الأمر. ولا شك أن يعني أن يعني غياب الجهاد في سبيل الله عن بلاد الإسلام هو الذي أدى ما أدى إليه من هذا الخبر. والله سبحانه وتعالى قال إلا تنفروا يعذبكم. وشيخ الإسلام رحمه الله لما تكلم عن هذه الآية قال إن الأمة إذا ما جاهدت في سبيل الله تتفرق، وأوضح فرقة الآن عندك الآن حتى في المقاطعة، ما عرفنا إيش ما اجتماع المقاطعة، هذا يستثني لك شركة إيرلا ويثمن والثاني ما يثمن يعني فصار النزاع فيما بيننا نحن أهل السنة، ليس كذلك؟ يعني هذا نموذج من إيش، من قضية سبيش أن الأمة تركت الجهاد. يعني ليش ما يقال لهذا الأقلف الخبيث، يعني أنت قلت كلاما لو كنت نعم هذا يوجب نقض العهد، وكلامك هذا يعني يوجب أنك تحاكم. نعم، وأنه يعني عندنا من من من أهل الإسلام من يستطيع أن يذكيه. نعم، إذا جاءتها بها القوة نعم يرجع هؤلاء النصارى الأنجاس. أما أسلوب أن نروح نحاورهم ندعوهم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها القاصي والداني عليه الصلاة والسلام. نعم، وما بقي إلا النصارى الذين هم يعني فعلا مسبع على بني آدم، يعني مثل ما يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول لو اجتمع عشرة من النصارى، عشرة من النصارى لاختلفوا على أحد عشر قولا. هذا الدين اللي كله يعني شذوذ في العقل وتناقضات، ومع ذلك يصل بهم التطاول على إيش، على سيد البشر عليه الصلاة والسلام. والله المستعان، فاللهم صل وسلم على محمد. طيب نقف عند بعض الكلمات اللي ذكرها الشارح رحمه الله هنا في قضية أن عيسى هو كلمة الله. خلاصة الكلام أن عيسى هو كلمة الله، ذكر الشيخ رحمه الله كلام الإمام أحمد في الرد على الزنادقة أن عيسى كان بالكلمة وليس هو نفس الكلمة. يعني كيف عيسى هو كلمة الله؟ يعني أن الله تعالى قال كن فوجد عيسى عليه السلام من أم بلا أب، هذا معنى أن عيسى هو كلمة الله، لا أن عيسى هو الكلمة. فنحن إذا قلنا عيسى كان بالكلمة نعم وليس هو نفس الكلمة، بهذا نرد على النصارى نعم النصارى الضالين الذين يزعمون أن عيسى كلمة الله بمعنى أنه ليس مخلوقا وأنه إله، ونرد على الجهمية المعتزلة الذين يزعمون أن كلام الله إيش مخلوق. قال عندك الإمام أحمد قال وكذب النصارى والجهمية، كذب النصارى لما قالوا أن عيسى كلمة الله، يعني قال لهم من ذات الله، من ذات الله يعني جعله من تبعيضية، وكذب الجهمية لما قالوا إيش أن كلام الله إيش، لما قالوا كلام الله مخلوق. أيضا الكلام في قوله وروح منه، فعيسى عليه السلام لما قال تعالى وروح منه من هنا ابتدائية، من هنا ابتدائية وليست إيش تبعيضية، وأن قوله تعالى قول عليه الصلاة والسلام في هذا وأن عيسى روح منه هو مثل ما جاء في الآية الكريمة وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فمن هنا ماذا تكون؟ إيش تكون من هنا؟ ابتدائية، من ابتدائية يعني، فهذا الروح من عند الله يعني صادرة من الله سبحانه وتعالى. بعدها ذكر كلام الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام في قضية المضافات إلى الله. المضافات إلى الله سبحانه وتعالى كما هي العادة الناس بين إفراط وتفريط، فهناك من غلا فجعل كل ما يضاف إلى الله تعالى من باب إضافة الصفة الموصوف، هذا غلو وإفراط. وهناك تفريط وهو الذين جعل كل ما يضاف الى تعالى من باب اضافه ايش المخلوق الخالق. والحق في ذلك وسط. الوسط في هذا ماذا؟ ان ننظر الى المضاف الى الله. ان كان المضاف الى الله يعني مما يقوم بنفسه من الاعيان، فاذا كان يقوم بنفسه فهذا من باب اضافه ايش ان كان يقوم ان كان المضاف الى الله ان كان يقوم بنفسه فهذا من اي باب؟ من باب اضافه مخلوق الخلق. يعني لما تقول بيت الله عن الكعبه، الكعبه قائم بذاته صح ولا لا؟ لما تقول عن ناقة صالح ناقة الله، لما تقول مثلا عبد الله كذلك. نعم، فإذا كان يقوم بنفسه من الأعيان فهذا من باب إضافة إيش المخلوق إلى الخالق. وأما إذا كان من المعاني التي لا تقوم بنفسها فهذا يكون باب إضافة الصفة إلى الموصوف. فنحن لما نقول أن عيسى روح الله فالروح قائم بنفسها، الروح قائمة، الله تعالى قال ونفخت فيه من روحي، الروح قائم بنفسها تصعد وتذهب وتجيء هنا، فيكون هذا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في أقرأ عليكم كلام له في موطن آخر، قال ولكن قد يعبر بلفظ المصدر عن المفعول به فيسمى المعلوم علما والمقدور قدرة. هنا هذا مثل إيش؟ لما قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فهنا أمر مصدر، لكن هذا المصدر يأتي هنا بمعنى إيش؟ مفعول، معنى إيش؟ مأمور. واضح الآن؟ فهنا لما نقول قول الروح من أمر ربي أي من ماذا؟ من مأموراته، يعني من ماذا؟ من مخلوقاته. واضح الآن؟ طيب، قال بعدها الشيخ والمأمور، نعم، قال والمخلوق بالكلمة كلمة. لاحظنا المخلوق بالكلمة كلمة، مثل إيش؟ مثل عيسى، لما نقول عيسى إيش؟ هو كلمة الله. فهنا سمي عيسى كلمة الله لأنه خلق إيش؟ خلق بالكلمة. أيضا لما قال عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى قال في الحديث القدسي عن الجنة أنت رحمتي، فهذه من باب إضافة إيش؟ صفة موصوف ولا مخلوق الخالق؟ نعم، عن الجنة، الجنة. أي نعم، هنا لما قال عن الجنة أنت رحمتي، فإذا هنا الآن أي نعم، فهنا يكون إضافة إيش؟ أطلقت الرحمة ويريد بها من باب إضافة إيش؟ المخلوق الخالق. أي نعم، لكن لما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، لكن هذا من باب إضافة إيش؟ الصفة الموصوف. أيضا في الحديث الذي أخرجه مسلم ويشكل على بعض الأخوان لما قال عليه الصلاة والسلام إن الله خلق 100 رحمة، فهذه الرحمة إذا تكون إيش مخلوقة ليست مخلوقة؟ إن الله خلق إيه نعم، فهي رحمة إيش مخلوقة إيه نعم، هذه الرحمة ليست كالرحمة التي إيش تضاف الله في مثل قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. هنا قال قوله صلى الله عليه وسلم والجنة حق والنار حق. نبه شيخ الإسلام أن الحق من باب الفائدة، الحق له معنيان أيها الإخوة، الحق عموما الأول الثابت الموجود والثاني النافع المقصود. الحق له معنيان، الأول الثابت الموجود والثاني النافع المقصود. والجنة لما نقول الجنة حق يراد به هذا ولا هذا أو كلاهما؟ كلاهما، فهي ثابتة موجودة، فهي لا شك أن الجنة هي نافعة المقصود. والنار يجتمع يعني تكون بمعنى الأول والثاني، الأول نعم الثابت الموجود والنافع، كذلك الباطل يقابله. إذا قلنا الحق الثابت الموجود فالباطل هو المعدوم، وإذا قلنا الحق هو النافع المقصود فالباطل يكون إيش؟ ماذا؟ ما لا نفع به. إذا الباطل له كم معنى؟ له معنيان، يعني الأول المعدوم والثاني ما لا نفع فيه. إلى أن قال في الآيتين نعم دليل أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. نعم، قال خلاف المبتدعة. المراد بالمبتدعة هنا أيها الإخوة هم القدرية والمعتزلة. فالقدرية والمعتزلة يزعمون أن الجنة والنار لم تخلقا بعد، يزعمون أن الجنة والنار لم تخلقا بعد. نعم، وهذا كلام فاسد، فالأدلة من الكتاب والسنة تدل على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان. قال عز وجل عن الجنة أعدت المتقين، وقالت عن النار عاد الله منها أعدت للكافرين. أعوذ بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المادة برعاية